بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا شيخ شريف. أحسن الله إليكم سيدنا. بسم أمين. الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين، وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى فضيلة الأستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله تعالى، قال سورة المدثر قوله تعالى: يا أيها المدثر، أي المتلفف بثيابه، من تدثر أي لابس الدثار، وهو ما كان من الثياب فوق الشعار الذي يلي البدن، نودي صلى الله عليه وسلم باسم مشتق من صفته التي كان عليها كما قدمنا في أول سورة المزمل: قم فأنذر، انهض فخوف عشيرتك الأقربين العذاب، لقوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، أو جميع الناس، وبلغهم رسالة ربك، لقوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، من الإنذار، وهو إخبار معه تخويف، وربك فكبر، أي أخصص ربك بالتكبير والتعظيم، وثيابك فطهر، أي ونفسك فطهر عما تذم به من الأفعال، أو فطهر من الذنوب والآثام، وهو كما يقال فلان طاهر الثياب ونقي الثياب إذا وصفوه بالنقاء من المعايب أو من الآثام. والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالدوام على الطهارة الحسية والمعنوية في كل شؤونه، وقد طبعه الله تعالى عليها وكمله بها تكميلا. والرجز فاهجر، اترك الأصنام والأوثان أو المآثم والمعاصي المؤدية إلى العذاب، ولا تتخلق بأخلاق هؤلاء المشركين، أي دم على ترك ذلك واثبت عليه. والرجز بالضم والكسر العذاب، كالذكر والذكر، والمراد هجر ما يؤدي إليه. وقيل المضموم بمعنى الصنم أو عبادة الأوثان، والمكسور بمعنى العذاب أو النقائص والفجور. ولا تعطي أحدا شيئا طالبا للكثير عوضا. الذين قرأوا والرجز فهجر بالضم الإمام حفص وأبو جعفر ويعقوب فقط، لكن جمهور القراء على والرجز بالكسر. ولا تمنن تستكثر، لا تعطي أحدا شيئا طالبا للكثير عوضا عنه، فهو نهي عن الاستعراض نهي تحريم، فيحرم عليه الاستعواض في الواو. عفوا سيدنا، لا صلى الله عليكم سيدنا. فهو نهي عن الاستعواض نهي تحريم، فيحرم عليه أن ينتظر العوض عما أعطى، وهو خاص به صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم أشرف الآداب وأحسن الأخلاق. أما بالنسبة لأمته فهو جائز، وقيل النهي للتنزيه بالنسبة له صلى الله عليه وسلم ولأمته. أو لا تنعم على أحد بشيء رائيا ما أنعمت به كثيرا، لأن ذلك لا يليق بك. فإذا نقر في الناقور، أي نفخ في الصور النفخة الثانية، من النقر بمعنى التصويت، وأصله القرع الذي هو سببه. ذرني ومن خلقت وحيدا، أي اتركني وهذا الذي خلقته وحيدا فريدا، لا مال له ولا ولد، وهو الوليد بن المغيرة المخزومي. وجعلت له مالا ممدودا، كثيرا يمد بعضه بعضا، دائما غير منقطع. هكذا يمد ولا يمد؟ ليست مضبوطة عند سيدنا، ربما كما تفضل يمد، يبقى يمد. والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، يمده، يبقى كذلك التواصل. أحسن الله عليكم سيدنا. كثيرا يمد بعضه بعضا، دائما غير منقطع. وبنين شهودا، حضورا معه بمكة لا يغيبون عنه، لعدم احتياجهم للغياب في طلب الكسب. ومهدت له تمهيدا، بسطت له الجاه والرياسة. وأصل التمهيد التسوية والتهيئة، ومنه مهد الصبي، وتجوز به عما ذكر. ثم يطمع أن أزيد، أي ثم لشدة حرصه وطمعه يطمع في زيادة ما أنعمت، يطمع في زيادة ما أنعمت به عليه. دعني وإياه فأنا أكفيكه وأغنيك في الانتقام منه. نعم أحسن الله عليكم سيدنا. وأغنيك في الانتقام منه لشدة كفري وطغيانه عن أي منتقم. كلا كلمة ردع وزجر عن الطمع. نعم كلمة ردع وزجر عن الطمع الفارغ. إنه كان لآياتنا عنيدا، جحودا أو معاندا أو مجانبا للحق سبق. سأرهقه صعودا، نعم سأغشيه عقبة شاقة المصعد، وهو مثل لما يلقى من العدل. سأرهقه ضبط الكلمة. سأغشيه أو سأغشيه. نعم ليست مضبوطة عندي، عفوا سيدنا. نعم أحسن الله عليكم سيدنا. سأغشيه أو سأغشيه عقبة شاقة المصعد، وهو مثل لما يلقى من العذاب الشاق الصعب الذي لا يطاق ولا راحة منه. يقال رهقه الأمر يرهقه غشيه بقهر. عفوا سيدنا. كأنها من باب عالم يعلم. نعم غشيه يغشى. أحسن الله عليكم سيدنا. إذن يقال رهقه الأمر يرهقه هكذا سيدنا. نعم أحسن الله عليكم سيدنا. غشيه بقهر. إنه فكر أي ردد فكره وأداره تابعا لهواه فيما يقوله طعنا في القرآن. وقدر أي وهيأ ما يقوله في نفسه. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. يقال قدرت الشيء أقدره إذا هيأت، نعم إذا هيأته. وتقدر بالتشديد تهيأ. فقتل أي فلعن أو عذب، وهو دعاء عليه. كيف قدر استفهام تعجيب من تقديره، نعم وإنكار استفهام تعجيب من تقديره وإنكار وتوبيخ. ثم عبس قطب ما بين عينيه لما لم يجد في القرآن مطعنا، وضاقت عليه مذاهب الحيل فيما يقوله فيه. يقال عبس يعبس عبسا وعبوسا، وإذا قطب جبينه بدون واو. نعم سيدنا صلى الله عليه وسلم. لا أدري لماذا كتبنا. نعم إذا قطب جبينه وكلح وجهه. وأصله من جبينه وكلح وجهه. نعم أحسن الله عليكم سيدنا. فنسب إليه هو أنه فعل ذلك بجبينه وبوجهه. نعم جزاكم الله خير سيدنا. إذا قطب جبينه وكلح وجهه، وأصله من العبس، وهو ما تعلق بأذناب الإبل من أبوالها وأبعارها وقد جف عليها. وباعتبار اليبس والتقبض أطلق على ما ذكر عبوس. وبسر إتباع لما قبله أو تأكيد له، أي كلح وجهه يقال بسر يبسر بسرا وبسورا إذا قبض ما بين عينيه كراهية للشيء. وسود وجهه منه، ومنه وجه باس. مصر على إنه يضبط وجهه أو وجهه، يعني ضبطها ولا لا؟ في كل المواضع هنا غير مضبوطة سيدنا، ما في ضبط يعني. نعم أحسن الله عليكم سيدنا. فلعل كل ذلك يكون مرفوع. نعم أحسن الله عليكم سيدنا. نعم وسود وجهه منه، ومنه وجه باسر أي منقبض أسود. أو أظهر العبوس قبل أوانه. من البسر بمعنى الاستعجال بالشيء. يقال بسر الرجل الحاجة طلبها في غير أوانها، وبسر الفحل الناقة ضربها قبل أن تطلب. سحر يؤثر يروى ويتعلم من السحرة، سأصليه سقر أي سأدخله سقر ليذوق حرها، وهي طبق من أطباق جهنم، والجملة بدل من سأرهقه صعودا. لواحة للبشر هي مغيرة للبشرات، مسودة للجلود تلفحها لفحة فتدعها أشد سوادا من الليل في أول الملاقات ثم تهلكها. صيغة مبالغة من لوحته الشمس إذا سودت ظاهره وأطرافه. والبشر جمع بشرة، وهي مبالغة من ضبط لوحته هكذا بالتشديد. نعم، هذه ضبطها بتشديد الواو وفتح الحاء وسكون التاء. أحسن الله عليكم سيدنا. والبشر جمع بشرة، وهي ظاهر الجلد، وجمع البشر أبشار. عليها 19 ملكا يلون أمرها. وما جعلنا عدتهم أي ما أخبرنا بعدتهم هذه إلا فتنة ابتلاء للذين كفروا، لاستبعادهم تولي 19 ملكا تعذيب أكثر الثقلين واستهزائهم بذلك، وأصله إنكارهم البعث. ليستيقن الذين أوتوا الكتاب أي ليكتسب أهل الكتابين اليقين بنبوته صلى الله عليه وسلم وصدق القرآن لموافقته لهما في عدتهم، أو وصدق القرآن وصدق القرآن من أول الكلام. حاضر سيدي. ويقول ليستيقن الذين أوتوا الكتاب أي ليكتسب أهل الكتابين اليقين بنبوته صلى الله عليه وسلم وصدق القرآن. يعني اليقين في شيئين، في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وفي صدق القرآن. نعم، أحسن الله عليكم سيدنا، جزاكم الله خير. ليكتسب أهل الكتابين اليقين بنبوته صلى الله عليه وسلم وصدق القرآن لموافقته لهما في عدتهم. ماذا أراد الله بهذا مثلا، أي بهذا العدد المستغرب استغراب المثل؟ يريدون بذلك نفي أن يكون من عند الله تعالى. وما يعلم جنود ربك إلا هو، أي وما يعلم خلائقه الذين منهم هؤلاء الملائكة من حيث العدد والقوة والتسخير إلا هو عز وجل. وما هي إلا ذكرى للبشر، أي وما سقر وصفتها إلا تذكرة وموعظة للناس، أو وما هذه العدة إلا تذكرة وعظة، من جهة أن في خلقه ما هو في غاية العظم والقوة حتى يكفي القليل منهم لإهلاك الكثير، حتى يكفي القليل منهم لإهلاك الكثير الذي لا يحصى. والليل إذ أدبر ولا ذاهبا، وقرئ دبر، وهما لغتان بمعنى واحد. والصبح إذا أسفر أضاء وانكشف. إنها لإحدى الكبر، أي إن سقر لإحدى الدواهي الكبر، أي إنها من بين البلايا العظيمة لواحدة في العظم لا نظير لها. نذيرا للبشر أي إنذارا لهم، وهو تمييز لإحدى الكبر، أو منذرة لهم لمن شاء منكم، أي نذيرا للذين إن شاءوا تقدموا للخير ففازوا، وإن شاءوا تأخروا عنه فهلكوا، أو منذرة للمتمكنين من السعي إلى الخير والتخلف عنه. كل نفس بما كسبت رهينة، أي مرهونة بكسبها عنده تعالى، مأخوذة بعملها، فإما خلصها وإما أوبقها. إلا أصحاب اليمين، وهم المؤمنون المخلصون، فإنهم فاكون رقابهم بما أحسنوا من الأعمال، كما يفك الراهن رهنه بأداء الدين. ما سلككم، أي أي شيء أدخلكم؟ وكنا نخوض مع الخائضين، كنا نشرع في الباطل مع الشارعين فيه، لا نتورع عن شيء منه سبق. وأكثر ما استعمل الخوض في القرآن فيما نعم فيما يذم الشروع، نعم فيما يذم الشروع فيه، الشروع نعم عفوا سيدنا أحسن الله عليكم، فيما يذم الشروع فيه بيوم الدين، بيوم البعث والحساب والجزاء كأنهم حمر مستنفرة، كأن هؤلاء الكفار في إعراضهم عن القرآن حمر وحشية نافرة، فرت من قسورة، هربت من أسد، من القسر بمعنى القهر لأنه يقهر السباع، أو من مجاعة أو من جماعة عفوا أو من جماعة الرماة الذين يصطادونها، صحفا منشرة، كتبا مفتورة، أسد وإما قسورة الرامي أو الرماة. لا أحسن الله عليكم سيدنا، صحفا منشرة، كتبا مفتوحة غير مطوية، يقرأها كل من يراها، وهو كقولهم ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. أهل التقوى أهل أن يتقيه، نعم أحسن الله عليكم سيدنا، أهل أن يتقيه عباده، والله أعلم. قال رحمه الله سورة القيامة، قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة، أي أقسم به، وأقسم بالنفس اللوامة، ولا زائدة في الموضعين، كما في قوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب سبق، فلا وربك لا يؤمنون سبق، وقولهم كما في قوله تعالى نعم، وقولهم لا وأبيك، إذ لا فرق بين زيادتها أول الكلام أو وسطه، وقيل هي نفي ورد لكلام مضى من المشركين حيث أنكروا البعث والجزاء، كأنه قيل لا أي ليس الأمر كما زعموا، ثم قيل أقسم بيوم القيامة الذي يبعث فيه الخلق للجزاء، وأقسم بالنفوس اللوامة المتقية التي تلوم أنفسها على ما فات، وتندم على الشر لما فعلته، وعلى الخير لما لم تستكثر منه، فهي على الدوام لائمة لأنفسها. وجواب القسم محذوف لدلالة ما بعده عليه، أي لتبعثن وتحاسبن على ما عملتم. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بعد التفرق والبلا، استفهام تقريع وتوبيخ، والمراد بالإنسان جنسه أو الكافر المنكر للبعث، وخص العظام بالذكر لأنها قالب الخلق، أو خص لا بأس هذا أو هذا، نعم سيد، وخص العظام بالذكر لأنها قالب الخلق أو خص، نعم أحسن الله عليكم سيد، لأنها قالب الخلق، وبلا نجمعها ونؤلف بينها ونردها إلى أماكنها، ونردها نعم أحسن الله عليكم سيد، ونؤلف ونردها أحسن الله عليكم سيد، نجمعها ونؤلف بينها ونردها إلى أماكنها من الجسم كما كانت بعد تفرقها وصيرورتها رميما ورفاتا حيثما كانت. قادرين حال من فاعل الفعل المقدر بعد بلا، أي نجمعها قادرين على أن نسوي بنانه، أي نجعلها مستوية الخلق. يقال سوى الشيء أي جعله سويا أي مستويا، والبنان الأصابع أو الأنامل جمع بنانة، ويقال لكل مفصل منها بنانة، أي قادرين على أن نجعل أصابعه أو أنامله بعد جمعها وتأليفها خلقا سويا كما كانت قبل الموت. وخصت بالذكر لأنها آخر ما يتم به الخلق، فذكرها يدل على تمام خلق سائر الأعضاء، أو قادرين على أن نسوي ونضم سلامياته مع صغرها سلامياته. نعم عفوا سيدنا، سلامية بالتشديد الياء سيدنا، ولا يا سلامة. نعم سلاميات أظن، نعم. هكذا يعني. نعم أحسن الله إليكم سيدنا. آمين. ونضم سلامياته مع صغرها ولطافتها كما كانت في الحياة الأولى، فكيف بالعظام الكبار؟ بل يريد سلامة، يبقى سلاميات. نعم نعم أحسن الله إليكم سيدنا. قوله تعالى: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، أي بل أيريد أن يمضي قدما في الفجور فيما بين يديه من الأوقات وما يستقبله من الزمان ويدوم عليه، لا يثنيه عنه شيء ولا يتوب منه. ومن ذلك إنكاره البعث وسؤاله سؤال استهزاء بقوله سؤال استهزاء بقوله أيان يوم القيامة، أي متى يكون. فإذا برق البصر وقرئ بفتح الراء وهما لغتان بمعنى واحد، أي تحير فزعا ودهشا من رؤية ما كان يكذبه. وأصله من برق الرجل كفرح ونصر إذا نظر إلى البرق فدهش ولم يبصر. وقيل المفتوح من البريق، أي لمع من شدة شخوصه. وخسف القمر ذهب ضوءه، وجمع الشمس أي قرن بينهما في الطلوع من المغرب. يقول الإنسان يومئذ، أي يومئذ تقع هذه الأمور وهو يوم القيامة، أين الفرار من الله أو من العذاب؟ كلا، ردع عن طلب المفر وتمنيه. لا وزر، لا ملجأ ولا منجى لكم. وأصله الجبل المنيع من الوزر وهو الثقل، ثم شاع وصار حقيقة لكل ملجأ من جبل أو حصن أو غيرهما. ينبأ الإنسان، أي بما عمل وما ترك، أي بما عمل وما ترك، أو بما قدم قبل موته من عمل صالح أو سيء، وما أخر من سنة حسنة أو سيئة يعمل بها بعد موته. على نفسه بصيرة، حجة بينة على نفسه، شاهدة بما كان منه من الأعمال السيئة، أو بل جوارحه على نفسه بصيرة، أي شاهدة. ولو ألقى معاذيره، ولو أدلى بأية حجة يعتذر بها عن نفسه ويدافع بها عنها لم ينفعه ذلك. وهو كقوله تعالى: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، جمع معذرة بمعنى العذر، وهو تحري الإنسان ما يمحو به ذنوب ما يمحو به ذنوبه. لا تحرك به لسانك، الخطاب له صلى الله عليه وسلم، والضمير للقرآن، وقد كان عند نزول الوحي وقبل الفراغ منه يحرك به لسانه وشفتيه مخافة أن ينفلت منه، يريد أن يحفظه. فأنزل الله تعالى الآية، فكان بعد ذلك إذا أتاه جبريل عليه السلام بالوحي أطرق، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله تعالى: إن علينا جمعه في صدرك بحيث لا يذهب عنك شيء منه. وقرآنه، أي إثبات قراءته في لسانك بحيث تقرأه متى شئت. فالقرآن مصدر كالغفران بمعنى القراءة، مضاف إلى المفعول بتقدير مضاف. فإذا قرأناه أتممنا قراءته عليك بلسان جبريل عليه السلام المبلغ عنا. فاتبع قرآنه، فاتبع بذهنك قراءته، أي فاستمع وأنصت حتى يرسخ في قلبك، ثم اقرأ. ثم إن علينا بيانه، أي بيان ما أشكل من معانيه وأحكامه. كلا، إرشاد له صلى الله عليه وسلم لترك العجلة وترغيب له في الأناة. بل تحبون العاجلة، خطاب لمن تتأتى مخاطبته، كأنه قيل: بل أنتم أيها الناس، لأنكم خلقتم من عجل وجبلتم عليه، تعجلون في كل شيء، ولذا تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. أو إن الذي دعاكم إلى إنكار البعث والجزاء إنما هو محبتكم الدنيا العاجلة، وإيثاركم لشهواتها على آجل الآخرة ونعيمها، فأنتم تؤمنون بالعاجلة وتكذبون بالآجلة. وجوه يومئذ ناضرة، حسنة مشرقة جميلة من النعيم والغبطة، وهي وجوه المؤمنين المخلصين. من النظرة، وهي الحسن، ناظرة إلى ربها يوم القيامة، تراه على ما يليق بذاته سبحانه، وكما يريد أن تكون الرؤية، وكما يريد أن تكون الرؤية له عز وجل، بلا كيفية ولا جهة ولا ثبوت مسافة. ووجوه يومئذ باسرة، كالحة شديدة العبوس، وهي وجوه الكفار، وذلك قبل الانتهاء بها إلى النار من البسر سبق. تظن أن يفعل بها فاقرة، توقن أن تتوقع تلك الوجوه، والمراد أربابها، أن يفعل بها فعل هو في شدته وفظاعته داهية عظيمة تقصم فقار الظهر. يقال: فقرته الفاقرة، أي كسرت الداهية فقار ظهره. وأصل الفقر الوسم على أنف البعير بحديدة أو نار حتى يخلص إلى العظم أو ما يقرب منه كلا، ردع عن إيثار العاجلة، كأنه قيل: ارتدعوا عن ذلك وتنبهوا للموت الذي تنقطع عنده العاجلة وتنتقلون به إلى الآجلة. إذا بلغت التراقي، بلغت الروح التراقي، أي أعالي الصدر، وهي العظام المكتنفة ثغرة النحر عن يمين وشمال. المكتنفة ثغرة النحر. أحسن الله عليكم سيدنا، جزاكم الله خير. وهي العظام المكتنفة ثغرة النحر عن يمين وشمال، وهي هو هنا كتب موضوع الحشر، يقصد موضع، وهي موضع الحشر. نعم. نعم. موضع الحشرجة. نعم. أحسن الله عليكم سيدنا، زاد واو هنا. نعم، أحسن الله عليكم. وهي موضع الحشرجة، جمع ترقوة، وهو كناية عن الإشفاء على الموت. وجواب إذا محذوف تقديره: وجد الإنسان ما عمله من خير أو شر، أو انكشفت له حقيقة الأمر. وقيل: من انكشفت. نعم سيدنا، صلى الله عليه. وقيل: من راق؟ قال: من حضر صاحبها. هل من طبيب يرقيه أو ويشفيه؟ يرقيه ويشفيه ويداويه. نعم. من شفى يشفي. نعم، أحسن الله عليكم سيدنا. إذن يرقيه أيضا صحيح سيدنا؟ يرقيه صحيح. نعم، أحسن الله عليكم. هل من طبيب يرقيه ويشفيه ويداويه وينجيه مما هو فيه برقيته ودوائه؟ من الرقية، وأصلها ما يستشفي به الملسوع والمريض من القول الذي يظن أنه نافع في ذلك. والمراد من يطبه، من يطبه بالقول أو بالفعل. نعم. نعم سيدنا، أحسن الله. والمراد من يطبه بالقول أو بالفعل. لا، بباء واحدة بس. اختلف عليه الأمر ياء فيه. مفتوحة ولا ياء مضمومة؟ ياء مفتوحة سيدنا. يطبه. نعم نعم هكذا. نعم أحسن الله عليكم سيدنا. قال: وهو استفهام استبعاد وإنكار، أي قد بلغ حدا لا يستطيع معه أحد أن أن ينجيه من الموت. وفي رواية حفص عن عاصم: سكتة لطيفة بين من وراق، وظن أنه الفراق، أيقن المحتضر أو توقع أنه الموت الذي يفارق به الدنيا يفارق به الدنيا ونعيمها. هذه السكتة بكل حال. لا سيدنا، في من طريق الشاطبية: وجوب السكت. وجوبه وكذلك نعم نعم وقيل: من يعني من قرأ ماذا يجب عليه السكت؟ يقرأ من طريق الشاطبية اللي هي المشهورة اللي بنقرأ بها، اللي هي مد المنفصل، يعني مش قصر المنفصل، وليس قصر يعني المنفصل. لو مد المنفصل نعم فيجب أن يسكت. نعم سيدنا، في الأربع مواضع: عوجا، مرقدنا هذا، من راق، بل ران. الأربع مواضع من طريق الشاطبية اللي هي مع مد المنفصل وجوب السكت. وكذلك من طريق من كتاب المصباح، من طريق الفيل، من كتاب المصباح بقصر المنفصل، مع قصر المنفصل وجوب السكت أيضا، لكن عندنا طريقين: طريق المصباح اللي هو كتاب المصباح، وطريق تسمى طريق الفيل أو ذرعان. طريق الفيل أو ذرعان ليس له السكت، يقرأ بترك السكت وصلا. أما من طريق من كتاب المصباح وجوب السكت أيضا مثل الشاطبية. ما الفرق بينهما في الأداء؟ يعني هنا قلنا مد المنفصل يجب السكت، وهنا نعم قلنا قصر المنفصل نعم فيه ورد الوجوب عند نعم الفيل وفيه الجواز عند المصباح. ما الذي يميز هذه الطريقة من هذه الطريقة في الأداء؟ ورد من الطريقتين، اللي هو طريق الكتاب المصباح ومن طريق روضة المعدن اللي هي فيها طريق الفيل وذرعان. الرواية التي وردت من كتاب المصباح بوجوب السكت مع قصر، يعني القصر في كده طريقين للقصر: طريق معه وجوب السكت، وطريق ترك السكت وصلا. يبقى نستطيع أن نقول إن من مد المنفصل يجب أن يسكت، ومن نعم قصر المنفصل مخير له طريق، بينهما. في طريقين فيها بقى، على حسب ما تلقى من الرواية، على حسب ما تلقى من في السند يعني، لكن كلاهما صحيح. يعني إذا قصر المنفصل نعم فسكت أو ترك، قراءته صحيحة؟ نعم سيدنا، لكن طبعا اللي هو بيقرأ من ولا طريق هناك شيء آخر في الأداء مع قصر المنفصل يوجب عليه أن يفعل أو يترك؟ تمام من طريق المصباح سيدنا، في هما الأشياء المختلف فيها قليلة جدا، اللي هي البسملة، المد المتصل، المد المنفصل، يبسط وبسط، والمسيطرون ومسيطر، والعين في كاف، ها يا عين صاد، وعين سين قاف، أو للشورى. فمن طريق المصباح، من طريق المصباح، كتاب المصباح، عندنا مثلا يعني في بعض الاختلافات الأخرى، مثلا في يبسط وبسط من طريق المصباح بالصاد فقط. نعم تمام، تقصد ان الخلاف يسير يعني. الخلاف يسير يا سيدنا، وفي نعم، بعض الاختلافات لكن الأخرى. فيما يخص النقطة التي نتكلم فيها وهي النون مع الراء، فمن قصر المنفصل الأمر معه واسع، في طريقين. نعم، طريق أما اللي هو من مد المنفصل فيجب عليه السكت. السكت. نعم سيدنا. تمام، جزاك الله خير. اللهم امين عليكم سيدنا. السلام الله عليكم سيدنا. بسم الله. عفوا سيدنا. وظن أنه نعم نعم أحسن الله عليكم سيدنا. قوله تعالى: وظن أنه الفراق، أيقن المحتضر أو توقع أنه الموت الذي يفارق به الدنيا ونعيمها، أو تفارق فيه الروح أو تفارق فيه، نعم نعم صلى الله عليه وسلم، تفارق فيه الروح الجسد، وسمي اليقين ظنا، لأن الإنسان ما دامت روحه متعلقة ببدنه ما فإنه دام يطمع، نعم، ما دامت روحه متعلقة، أو متعلقة، عفوا سيدنا، نعم، ما دامت صحيح؟ روحه، نعم سيدنا، نعم. ما دامت روحه متعلقة ببدنه فإنه يطمع في الحياة ولا ينقطع رجاؤه منها لشدة حبه لها. والتفت الساق بالساق، التوت ساقه بساقه عند هلع الموت وقلقه، أو يبست ولم تتحرك بالموت فكأنهما ملتفتان، أو هو كناية عن الشدة، كما في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، أي التفت شدة فراق الدنيا بشدة إقبال الآخرة. والعرب لا تذكر الساق إلا في المحن والشدائد العظام. ومنه قولهم قامت الحرب على ساق، إلى ربك يومئذ المساق، إلى حكم الله تعالى سوقه، سوق الميت يعني. نعم، أحسن الله عليكم سيدنا، إلى حكم الله تعالى سوقه، لا إلى غيره، لا مصدر إلى من غيره سبحانه. سبحانه وتعالى، أحسن الله عليكم سيدنا، لا إلى غيره، مصدر ميمي كالمقال، فلا صدق ولا صلى، أي فلا صدق ذلك الإنسان الذي حسب أن لم نجمع عظامه بما يجب التصديق به، ولا صلى ما فرض عليه. والجملة معطوفة على قوله يسأل أيان يوم القيامة، أي يسأل عنه وما استعد له بما يجب عليه، بل بما يوجب دماره وهلاكه. ثم ذهب إلى أهله يتمطى، يتبختر افتخارا بذلك، من المط بمعنى المد، وأصله يتمطط، قلبت فيه الطاء حرف علة، كما قالوا تظن من الظن، وأصله تظنا أطلق على التبختر، يعني لأن عندك في تظن وضعوا ألف مكسورة في النهاية. لا سيدنا، تظن بتشديد فقط، بنون مشددة مفتوحة فقط. نعم نعم سيدنا. نعم أحسن الله عليكم سيدنا. قال أطلق على التبختر لأن المتبختر يمد خطاه، أولى لك فأولى، كلمة دعاء وتهديد، أي قاربك ما يهلكك، أي نزل بك سبق، وكرر للتأكيد. وذهب الجلال إلى أن المعنى وليك ما تكره فهو أولى بك. والجملة الأولى للدعاء عليه بقرب المكروه، والثانية للدعاء عليه بأن يكون أقرب إليه من غيره. أيحسب الإنسان، أي أيظن أن يترك مهملا فلا يكلف ولا يجزى، أو أن يترك في قبره فلا يبعث، يقال إبل سدى، أي مهملة بلا راع، وأسدى الشيء أهمله، والاستفهام إنكاري. ألم يكن نطفة، أي كيف يحسب ذلك ويجحد قدرتنا على بعثه، ألم يكن قطرة ماء تصب في الرحم وتراق فيه، ثم كان علقة قطعة دم متجمد، فسواه الله تعالى بقدرته تسوية، وعدله تعديلا بنفخ الروح فيه بعد تصويره في أحسن صورة، فجعل منه الزوجين الصنفين الذكر والأنثى بدلا من الزوجين. أليس ذلك الرب العظيم الشأن والقدرة الذي أبدع هذا الإبداع، بقادر على أن يحيي الموتى ويبعثهم نشأة أخرى. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قرأ هذه الآية قال سبحانك اللهم وبلى، والله أعلم. نعم، جزاكم الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظكم الله شيخنا. سؤال إذا سمحت. نعم. الشيخ شريف حفظه الله لم يعلق على قراءة فإذا برق البصر. فإذا برق البصر. نعم. قال هي قراءتان، المصنف رحمه الله قال قراءتان، برق وبرق. نعم. هل يوجد شيء عند الشيخ شريف حفظه الله؟ نعم. امتاز لسيدنا، أحسن الله عليكم. يا نعم، أحسن الله عليكم. الإمام نافع والإمام أبو جعفر يقرؤونها فإذا برق البصر بفتح الراء. الإمام نافع وأبو جعفر فقط. إذا موجودة يعني. نعم. وباقي القراء ثمانية يقرؤون فإذا برق البصر. جزاكم الله خيرا. ومر معنا موضع أيضا للقراءة. والليل إذ أدبر والليل إذا دبر. نعم. نعم. هذا الموضوع. نعم قراءة صحيحة. نعم. لكن فيها جمع يعني. نعم الذين قرأوا والليل إذ أدبر رواياتنا رواية الإمام حفص ومعه الإمام نافع والإمام حمزة ويعقوب وخلف والإمام خلف والباقون اللي هو الإمام ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر والراوي الثاني للإمام عاصم اللي هو الإمام شعبة والكسائي وأبو جعفر قرأوا والليل إذا دبر. يعني لعاصم أدبر ودبر. نعم حفص وشعبة. نعم. نعم. أحسن الله عليكم. جزاكم الله خيرا. اللهم آمين وسلم. أظن ما في قراءة أخرى مرت وما وقفنا عليه. تقريبا لا سيدنا، هي هذه الموضوع. نعم تفضل شيخ محمد. نعم شيخ المسلمين. وعليكم السلام. هي عادة يا شيخ محمد عند الشيخ انه يقول سورة الانسان وتسمى سورة الدهر وهل اتى هكذا، ولا ده جد له في النصف الثاني من التفسير؟ لانه فيما سبق معنا سور كثيرة ولم يتكلم عليها بمثل هذا، يعني مثلا ما قال سورة غافر وتسمى سورة المؤمن مثلا، إنما هذا جد في بعض سور النصف الثاني وربما نقول الثلث الأخير. صحيح شيخنا. يقول سورة فصلت وتسمى حميم السجدة وهكذا، يعني أظن في القتال قال هذا في سورة محمد. ولم يلتزمه يعني. قال سورة محمد وتسمى سورة القتال. نعم. سورة الإنسان وتسمى سورة الدهر وهل أتى. قوله تعالى هل أتى أي قد أتى على نوع الإنسان والمراد بنو آدم، حين من الدهر طائفة محدودة من الزمان الممتد غير المحدود، والدهر يطلق على كل زمان طويل غير معين أو على مدة العالم كله، لم يكن شيئا مذكورا بالإنسانية بل كان نطفة ثم علقة ثم مضغة، من نطفة من مني وهو ماء الرجل وماء المرأة ممتزج أحدهما بالآخر، كما قال تعالى أمشاج أي أخلاط بمعنى مختلط ممتزج من المائين أو من عناصر شتى، يقال مشج بينهما من باب ضرب خلط ومزج، وهو جمع مشج كسبب أو مشيج ككتف أو مشيج كنصير، وقيل مختلطة وأمشاج مفرد جاء على أفعال كأعشار في قولهم برمة أعشار أي متكسرة، نبتليه مبتلين له، أي مريدين ابتلاءه واختباره بالتكاليف حين يتأهل لذلك، فجعلناه سميعا بصيرا ليتمكن من استماع الآيات التنزيلية والنظر في الآيات التكوينية. إنا هديناه السبيل، أي دلناه على ما يوصله إلى البغية بإنزال الآيات ونصب الدلائل في حالتي شكره وكفره، أو دلناه على الهداية والإسلام، فمنهم مهتد مسلم ومنهم ضال كافر. فقوله إما شاكرا وإما كفورا حالان من مفعول هدينا، وإما للتفصيل باعتبار تعدد الأحوال مع اتحاد الذات، أو للتقسيم المهدي باختلاف الذوات والصفات. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل بها يقادون، وأغلالا تجمع أيديهم إلى أعناقهم بها يقيدون، وسعيرا نارا مستعرة بها يحرقون. إن الأبرار بيان لجزاء الشاكرين إثر بيان جزاء الكافرين، والأبرار جمع بر، والبر المطيع المتوسع في فعل الخير. قد ذكر الله من أوصافهم التي استحقوا بها هذه الكرامة أنهم يوفون بالنذر ويخافون الآخرة ويواسون المساكين واليتامى والأسرى، وبين جزاءهم في الآيات التالية التي آخرها آية يشربون من كأس، أي من خمر أو من إناء فيه خمر. وإطلاق الكأس على الثاني حقيقة وعلى الأول مجاز، وهو المراد هنا لقوله تعالى كان مزاجها كافورا، والكافور لا يمزج بالإناء. كان مزاجها كافورا والكافور لا يمزج بالإناء، وإنما يمزج بالخمر التي فيه، والمزاج ما يمزج به، والكافور طيب معروف فيه بياض وبرودة وله رائحة طيبة. والمراد كان شوبها ماء يشبه الكافور في أوصافه، أو أنه تعالى جعل في خمر الجنة الأوصاف المحمودة في الكافور، وعبر عن ذلك بالمزاج على سبيل التجوز. وابن عباس كل ما ذكر في القرآن مما في جنة وسماه ليس له من الدنيا شبيه إلا في اسمه، فالكافور والزنجبيل والأشجار والقصور والمأكول والمشروب والملبوس والثمار لا يشبه ما فيه الدنيا إلا في مجرد الاسم. والله سبحانه وتعالى يراغب الناس ويطمعهم بأن يذكر لهم أحسن شيء وألذه وأطيبه مما يعرفونه في الدنيا، لأجل أن يرغبوا ويسعوا فيما يوصلهم إلى هذا النعيم المقيم. عينا يشرب بها بدل من كأس على المحل بتقدير مضاف، أي يشربون كأسا، أي خمرا، أي خمرا، خمر عين يشرب منها المؤمنون، يفجرونها يجرونها حيث شاءوا من منازلهم بسهولة. كان شره مستطيرا، كان عذابه فاشيا منتشرا غاية الانتشار، من استطار الفجر إذا انتشر ضوءه، واستطار الغبار انتشر في الهواء وتفرق كأنه طار في نواحيه. إنما نطعمكم لوجه الله، أي قائلين ذلك لمن أعطوهم الطعام بلسان الحال أو بلسان المقال. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا، أي قائلين إنا نخاف من ربنا عذاب يوم شديد الهول عظيم الأمر، تعبس فيه الوجوه وتكلح لهوله من شدة مكاره وطول بلائه. ووصف اليوم بالعبوس وهو وصف لأهله مجاز في الإسناد من باب نهاره صائم. قمطريرا شديدا كريها، يقال اقمطر يومنا اشتد، ويوم مقمطر وقمطرير إذا كان شديدا غليظا أو شديدا في العبوس، يقبض ما بين العينين لشدة. ويوم مقمطر كذلك بالراء مشددة. نعم مشددة شيء. نعم. ويوم مقمطر وقمطرير إذا كان شديدا غليظا أو شديدا في العبوس يقبض ما بين العينين لشدته. ولقاهم نظرة وسرورا أعطاهم حسنا وبهجة في الوجوه وسرورا في القلب بدل عبوس الكفار وحزنهم. متكئين فيها على الأرائك على السرر في الحجال أو على ما يتكأ عليه من سرير أو فراش ونحوه سبق. ولا زمهريرا بردا مفرطا ومنه زمهر اليوم اشتد برده والمراد أن هواء الجنة معتدل. في الحديث إن هواء الجنة سق لا حر ولا برد. والسقسق الظل الممتد ما بين الفجر وطلوع الشمس. ودانية عليهم ظلالها عطف على الجملة قبلها الواقعة حالا من الضمير في متكئين أي إن ظلال الأشجار قريبة منهم مظلة عليهم زيادة في نعيم مظلة عليهم زيادة في نعيمهم. وذللت قطوفها سخرت لهم ثمارها تسخيرا وسهل تناولها لهم تسهيلا بحيث يتناولها القائم والقاعد والمضجع لا يرد أيديهم عنها بعد ولا شوك من قولهم ذلل الكرم بالضم أي ذليت عناقيده وأصله من الذل بالضم. ذلل الكرم بالضم أي ذليت ذليت بالدال تدلل لنقطع عندنا أي ذليت عناقيته وأصله من الذل بالضم والكسر ضد الصعوبة. والقطوف جمع قطف بكسر القاف وهو العنقود حين يقطف أو الثمار المقطوفة. وأكواب أقداح بلا عرى أي من فضة فيسهل الشرب منها من كل موضع فلا يحتاج عند التناول إلى إدارتها. كانت قواريرا جعلت هذه الأكواب جامعة بين صفاء الزجاج وشفيفه وبريقه وبياض الفضة وحسنها ولينها وشرفها بحيث يرى ما فيها من خارجها. جمع قارورة وهي في الأصل إناء رقيق صاف من الزجاج توضع فيه الأشربة ونحوها وتستقر فيه. ابن عباس ليس في الجنة شيء إلا أعطيتم في الدنيا شبهه إلا قوارير من فضة قدروها تقديرا قدر الطائفون بها شرابها على مقدار ري الشاربين من غير زيادة ولا نقصان وذلك ألذ وأشهى. كان مزاجها زنجبيلا أي كان مزاج الخمر التي يسقونها زنجبيلا. العرب تستلذ الشراب الممزوج به أو ماء يشبه الزنجبيل في طيب رائحته. عينا فيها بدل من كأس بتقدير مضاف أي خمر عين في الجنة تسمى سلسبيلا أي توصف بأنها سلسلة سلسة أم سلسلة سلسة عندي بزيت اللام عندنا أي توصف بأنها سلسة في الانسياغ سهلة المذاق. وأصل السلسبيل ما كان من الشراب غاية في السلاسة وسهولة الانحدار في الحلق فيشربون تارة خمرا ممزوجة بما يشبه الكافور وتارة خمرا ممزوجة بما يشبه الزنجبيل في غاية السلاسة والسهولة. بلدان مخلدون دائمون على ما هم عليه من الطراوة والبهاء حسبتهم لؤلؤا ظننتهم من حسنهم وصفاء ألوانهم وإشراق وجوههم وانبثاثهم في مجالسهم درا مفرقا في عرصات المجالس، واللؤلؤ إذا نثر على البساط كان أصفى منه منظوما. وإذا رأيت ثم أي هناك يعني في جنة عاليهم ثياب سندس أي فوقهم ثياب مخضرة من سندس وهو ما رق من الديباج، وإستبرق وهو ما غلظ منه، وهما لفظان معربان. شرابا طهورا أي نوعا آخر من الشراب بالغا في الطهر غايته، أو أن الخمر التي سيسقون في جنة شراب طاهر ولا نجاسة فيه ولا قذارة كخمر الدنيا التي وصف الله تعالى بأنها رجس. ولا تطع منهم أي لا تطع منهم داعيا إلى الإثم ولا داعيا إلى الكفر. ولم يؤت بالواو لاحتمال الكلام عليه النهي عن المجموع، لاحتمال الكلام عليه النهي عن المجموع، ويحصل الامتثال بالانتهاء عن واحد دون الآخر. قال الزجاج إن أو ها هنا أوكل من الواو، لأنك إذا قلت لا تطع زيدا وعمرا فأطاع أحدهما كان غير عاص، فإذا أبدلتها بأو فقد دللت على أن كل واحد منهما أهل لأن يعصى ويعلو منه النهي على إطاعتهما معا. عن إطاعتهما معا. عندي مكتوب عندي علامة ويعلو منه النهي عن إطاعتهما معا. لم أحسب الوصول. واذكر اسم ربك أي دم على ذكري في جميع الأوقات، أو دم على الصلاة في البكرة وهي صلاة الفجر، وفي صلاة الظهر والعصر، ومن الليل وهي صلاة المغرب والعشاء، وإطلاق السجود على الصلاة مجازا من إطلاق اسم الجزء على الكل. وسبحه ليلا طويلا وتهجد له هزيعا طويلا من الليل، والأمر للوجوب على القول ببقاء وجوب قيام الليل عليه خاصة وعدم نسخه، وللندب على القول بنسخه في حقه صلى الله عليه وسلم كما نسخ عن أمتي بفرضية الصلوات الخمس، فالمراد به نافلة الليل. يحبون العاجلة أي الدنيا ولذائذها، وينبذون وراء ظهورهم يوما ثقيلا شديد الهول هو يوم القيامة فلا يحسبون له حسابا. وشددنا أسرهم قوينا وأحكمنا خلقهم بإعطائهم جميع القوى، ومنه ربط مفاصلهم وأوصالهم بعضها ببعض بالعروق والأعصاب، يقال أسره الله خلقه وبابه ضرب. وفرس شديد الأسر أي الخلق، والأسر القوة مشتق من الإسار بالكسر، وهو القد الذي تشد به الأقتاب، يقال أسرت القتب أسرا شددته وربطته، ومنه الأسير لأنه يكتف بالإسار. والمراد الامتنان عليهم بأن الله تعالى سوى خلقهم وأحكمه ثم كفروا به. إن هذه الآيات التي اشتملت عليها هذه السورة موعظة بالغة، فمن شاء أن يتخذ إلى الله تعالى وسيلة يتقرب بها إليه اتخذها. وما تشاءون شيئا إلا وقت مشيئة الله لمشيئتكم، والله أعلم. شيخنا نوصل. نعم. نوصل. نوصل إن شاء الله. لا نشك عليكم. نبدأ بالمرسلات غدا بمشيئة الله. كتب الله أجركم جميعا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.